بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وآله وصحبه، أما بعد فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرح مقرر الفقه للمستوى الثامن في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. سبق الحديث عن الأمر الثاني الذي يثبت به حد الزنا وهو الشهادة، وتقدم أن الشهادة لكي تكون شهادة صحيحة لا بد أن تتوفر فيها جملة من الأمور، وهي أن تكون الشهادة على الشخص بالزنا في مجلس واحد، وأن تكون بزنا واحد، وأن تكون أيضا يعني أربع، يكون نصابهم أربع، يعني أربعة أشخاص يشهدون عليه بالزنا، وأن كذلك أيضا يكونون ممن تعتبر شهادتهم في إثبات حد الزنا، وأن يصرحوا بحقيقة الوضع. وتقدم معنا كذلك أن الشهود لو نقص عددهم عن أربعة وانتهى مجلس القاضي ولم يأتي رابع، فإنه يقام حد القذف على هؤلاء الثلاثة الذين شهدوا على ذلك الرجل بالزنا، حتى ولو كانوا في قارة أنفسهم صادقين، لكن أهم شيء أن النصاب لم يكتمل، فحينئذ يقام عليهم حد القذف. ومما يدل على هذا أن النفر الذين شهدوا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه على المغيرة بالزنا، لما لم يكتمل نصابهم أقام عليهم عمر رضي الله عنه وارضاه حد القذف. ولو كان المجلس غير مشترط في الشهادة، بمعنى أنه لا يشترط أن يكون الأربعة في مجلس واحد، لو كان هذا صحيحا لما أقام عمر رضي الله عنه وأرضاه حد القذف على أولئك الثلاثة. لماذا؟ لاحتمال أن يأتي رابع في مجلس آخر، لكن لما أقام عليهم حد القذف دل على أنه يشترط لصحة الشهادة من الأربعة أن تكون شهادتهم في مجلس واحد. ولهذا جاءت الآية الكريمة ويقول تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، في الآية الأخرى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. الأمر الآخر في صحة الشهادة، قال ممن تعتبر شهادتهم فيه، أي في الزنا، والذين تصح شهادتهم في الحدود كلها يشترط لهم أربعة شروط: أن يكونوا رجالا، وأن يكونوا مسلمين، وأن يكونوا عدولا، وأن يكونوا أحرارا. هذه الشروط الأربعة، وهي كون الأربعة رجالا، وكونهم أحرارا، وكونهم يعني مسلمين، وكونهم عدول، هذه الأربعة الشروط كونهم رجالا ومسلمين وعدولا وأحرارا تشترط في الشهادة على كل حد، ولكن في الزنا يزاد أيضا في هؤلاء الشهادة حتى تكون شهادتهم معتبرة في الزنا، في إثبات حد الزنا، أن لا يقوم بهم مانع من عمل أو زوجية. وعلى هذا لو كان أحد الشهود في الزنا أعمى فإنها لا تصح شهادته. لو كان أيضا أحد الأربعة هو الزوج، زوج المرأة التي مثلا شهد عليها بالزنا، فإنه أيضا لا تصح شهادته، لأن الزوج إذا رمى زوجته بفاحشة الزنا ليس أمامه إلا أن يحضر أربعة شهود يشهدون على صدق ما رمها به أو اللعان، فإن لم يأتي بأربعة شهود ولم يلاعن فإنه يقام عليه حد القذف. كذلك أيضا يشترط لصحة شهادة هؤلاء الأربعة أن يصرحوا بذكر حقيقة الزنا، أن يصرحوا بذكر حقيقة الزنا. وإما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب يعني هذا الأمر من ماعز، وقد أقر بالزنا على نفسه، ومع ذلك طلب منه أن يصرح بحقيقة الزنا. فإذا كان التصريح بحقيقة الزنا شرطا لصحة إقرار المقر على نفسه، فلأن يشترط ذلك في صحة شهادة من يشهد على غيره من باب أولى. أما هذان هما الأمران اللذان يثبت بهم حد الزنا بإجماع أهل العلم: الإقرار والشهادة. أما الأمر الثالث الذي وقع فيه خلاف بين أهل العلم فهو الحبل أو الحمل. فإذا حملت امرأة لا زوج لها، بمعنى أن تكون لم تتزوج بعد، أو متوفى زوجها عنه، أو يعني مطلقة وقد انتهت عدتها وتؤكد من براءة رحمها ونحو ذلك، ثم حملت، فهل يكون حملها وهي ليست ذات زوج ولا سيد يطأها، هل يلزمها الحد؟ هل يجب عليها الحد؟ هل يكون وجود الحمل فيها دليلا على أنها قد زنت ومن ثم فيقام عليها حد الزنا؟ هذه المسألة يعني مما وقع فيها خلاف بين أهل العلم، والقول فيها أن يقال هذه المرأة التي وقع منها الحمل وهي ليست ذات زوج ولا سيد يطأها لا يخلو حالها من أحد أمرين. الأمر الأول أن تدعي شبهة ممكنة، لما سئلت ادعت شبهة ممكنة أنها اغتصبت، أنها أكلت على الزنا ونحو ذلك، فإذا ادعت شبهة ممكنة فإنها تصدق في ذلك ويدرأ عنها الحد، لأن القاعدة في الحدود كما تقدم معنا أن الحدود كلها تدرأ بالشبهات، وهذا من رحمة الله عز وجل وعدله ومن دقة هذه الشريعة المباركة. أما الحالة الثانية وهي أن لا تدعي شبهة، لم تدعي شبهة من إكراه أو ما يسمى في زماننا هذا باغتصاب أو نحو ذلك، فإذا لم تدعي شبهة فهل يكون حملها دليلا على زناها ومن ثم يكون مثبتا للحد عليها أو لا؟ هناك روايتان في مذهب الحنابلة. الرواية الأولى أنه لا حد عليها حتى وإن لم تكن لها شبهة في ذلك. لماذا؟ قالوا لأنه يحتمل أن يكون وطء من إكراه أو شبهة، يحتمل، وهي لم تدعي ذلك، والحدود تسقط بالشبهات. بل أيضا قد ذكر الفقهاء قديما مسألة ووجد في زماننا هذا ما يصدقها، وهي أن المرأة قد تحمل بغير وطء بأن تستدخل ماء الرجل، والآن ما يسمى بأطفال الأنابيب ونحوها قد يحصل الحمل وإن لم يحصل وطء، وإن لم يحصل وطء. وعلى هذا فهذا هو وجه الرواية الأولى، أنه يحتمل أن يكون حملها من وطء من إكراه أو شبهة ولم تصرح به أو من أمر آخر، والأصل أن الحدود تدرأ بالشبهات، فمتى ما وجئت شبهة فإن الشبهة حتى وإن لم تكن قوية جدا فإنها تكون دارئة للحد. الرواية الثانية أنه يلزمها الحد، ومستند هذه الرواية آثار مروية عن عمر وعثمان وعلي في ذلك، ولم يظهر لهم في زمنهم مخالف، قالوا فكان ذلك بمثابة الإجماع، وهذا القول له حظه من النظر، وإن كانت هذه المسألة ترد كثيرا في كتب الفقهاء أن هذا قول عمر ولم يعرف له مخالف فكان إجماعا، لكنه في الحقيقة لا يعد يعني من صور الإجماع القطعية، لأن هذه الكلمة تقال ومع ذلك عند التمحيص والتأمل والبحث أحيانا يوجد من هو مخالف في المسألة ونحو ذلك. المقصود أن هاتان روايتان في مذهب الحنابلة، والذي يظهر الله أعلم أن الحمل ليس دليلا على وجود الزنا، ومن ثم فإنه لا يقام على المرأة حد الزنا بوجود الحبل مطلقا سواء ادعت شبهة أو لم تدعي شبهة. من المسائل المهمة في باب الزنا دعوى الإكراه على الزنا، سواء كان الإكراه من الرجل أو المرأة، فإذا أكرهت المرأة على الزنا وادعت الإكراه فالأصل أنه لا يقام عليها حد الزنا إذا ادعت الإكراه، وهذا هو قول عامة أهل العلم، وإن وجد في المسألة شيء من الخلاف لكنه خلاف لا يلتفت إليه، فهو خلاف ضعيف، لأن أهل العلم في عمومهم ذهبوا إلى أن دعوى المرأة الإكراه دارئة للحد عنها، وذلك لأنه متصور أن تكره المرأة على الزنا فهذه شبهة تدرأ الحد عنها. أما إذا كان المدعي الرجل، ادعى رجل أنه أكره على الزنا، فهل تكون دعواه الإكراه أنه أكره على الزنا هل تكون دعوى دارئة للحد عنه أو لا؟ لأهل العلم قولان في هذه المسألة. القول الأول أنه يقام عليه الحد ولا يلتفت إلى دعواه الإكراه، وهذا مشهور مذهب المالكية، وهو المذهب عند الحنابلة، وهو قول عند كل من الحنفية والشافعية. واستدلوا بأدلة، منها قالوا زين الرجل بالإكراه غير متصور. زين الرجل بالإكراه غير متصور. لماذا غير متصور؟ قالوا لأن الوطأ لا يمكن أن يكون إلا بانتشار آلة الرجل، والانتشار علامة على طواعيته وعلى رغبته في ذلك، لأن الإكراه ينافي الانتشار، والأصل في المكره أن يكون خائفا، والانتشار لا يكون مع الخوف. قال فإذا وجد الانتشار وطئ فهذا دليل على انتفاء الإكراه ودليل على الطواعية، ومن ثم فيقام عليه الحد. قالوا قياسا على ما أكره، ما لو أكره على غير الزنا فزنى، أكره على غير الزنا فزنى عياذا بالله. الدليل الثاني قالوا الزنا من أفحش الفواحش ومن أشدها ضررا على الفرد والمجتمع ومن أقبحها أيضا، لأنه يحصل به انتهاك المحارم، يحصل به أيضا اختلاط للأنساب، تحصل به مصائب على الفرد والمجتمع وأمراض لا يعلم بها إلا الله عز وجل. قال ولذلك فهو مثل القتل لا يستباح بحال، كما أن القتل لا يستباح بحال، يعني قتل النفس المعصومة لا يستباح بحال. فلو أن شخصا قتل بدعوى أنه أكره على القتل، يقول لا يجوز لك أن تستبيح قتل معصوم بمجرد إكراهك على القتل. فكذلك أيضا الزنا لا يستباح بالإكراه فيأخذ حكم القتل في مثل هذه الحالة. قالوا فكما أن القصاص لا يثبت بدعوى الإكراه على القتل فمثله الزنا. قالوا فكما أن القصاص لا يدرأ ولا ينتفي بدعوى الإكراه على القتل بل يقتص من القاتل حتى وإن ادعى الإكراه، فكذلك أيضا الإكراه على الزنا لا يدرأ الحد عن مدعي الإكراه بل يقام عليه الحد. أما القول الآخر فقالوا إن الرجل إذا أكره على الزنا وكان إكراهه يعني معتبرا فإنه لا يحد حد الزنا، وهذا هو المذهب عند الحنفية والشافعية، وهو أيضا قول في مذهب المالكية ومذهب الحنابلة. واستدلوا بعموم الآيات الدالة على اعتبار أن الإكراه مانع يمنع من العقوبة، ومن هذه الآيات قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه الآية فيها دليل على أن الله سبحانه وتعالى عذر المكره في أصل الشريعة. ما هو أصل الشريعة؟ أصل الشريعة الإيمان والتوحيد. فإذا أكره الإنسان على فعل هذا الفعل يعد ناقضا من نواقض الإسلام، فإنه إذا أكره وهدد وكان الإكراه ملجئا ففعل ذلك الأمر الذي في الأصل هو ناقض من نواقض الإسلام فإنه لا يكفر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان الله سبحانه وتعالى عذر بالإكراه في أصل الشريعة وجعل المكره على التلفظ بكلمة الكفر غير كافر وغير مؤاخذ على تلفظه بتلك الكلمة التي أكره عليها، فلأن يعذر المكره على أمر دون ذلك في فروع الشريعة من باب أولى، ومن ذلك أن يعذر الزاني إذا ادعى الإكراه على الزنا. كذلك قول الله سبحانه وتعالى في شأن الإماء المكرهات على الزنا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية عذر الأمة إذا زنت مكرهة، فكذلك الرجل مثله مثل الأمة يكون معذورا إذا زنى مكرها فلا حد عليه. ومن السنة الأحاديث أيضا الدالة على أن الإكراه من الموانع التي تمنع العقوبة، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهذا نص صريح في تجاوز الله عز وجل وعفو عن المكره، فكذلك في الدنيا لا يؤاخذ المكره على فعله كما إذا زنى مكرها وادعى الإكراه. كذلك يمكن أن يستدل بعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي يتكرر معنا كثيرا في باب الحدود: ادرأوا الحدود بالشبهات. وقد تقدم معنا أن الحديث فيه مقال، لكن أهل العلم تلقوه بالقبول. كذلك أيضا عللوا لقولهم بدرء الحد عن من ادعى الإكراه في الزنا بأن من جملة ما شرع له حد الزنا الزجر والردع. قالوا: ومن المعلوم أن هذا الرجل الذي يدعي الإكراه على الزنا وأنه أكره على الزنا كان منزجرا في الأصل وكان مرتدئا، لكنه لم يقدم على ذلك الفعل إلا بالإكراه، ولولا الإكراه لما أقدم، فهو كان منزجرا ومرتدئا عن ذلك. وعلى هذا فهو غير راض بتلك الفاحشة حتى يحتاج إلى حد يردعه ويزجره، بل هو مرتدع في الأصل ومزجر لكنه أكره على ذلك. هذان قولان في المسألة، مسألة إكراه الرجل على الزنا، والذي يظهر الله أعلم والذي يتمشى مع قواعد الشريعة العامة ومع قاعدة درء الحدود بالشبهات أن الحد لا يقام على من أكره. ويمكن أن يرد على أدلة أصحاب القول الأول الذين يقولون بإقامة الحد عليه، ومن أهم أدلتهم قولهم إن الزنا بالإكراه غير يعني متصور. نقول: لا يسلم لكم بذلك، فإن الرجل وما جبل عليه من فحولة ونحوها قد تنتشر آلته حتى ولو مع الإكراه، فهذه طبيعة ركب عليها الرجل، وإذا هدد فقد يعني حتى مع التهديد قد يحصل يعني انتشار آلته، وإن لم يقع منه ارتياح واطمئنان ورضا وقبول لهذا الفعل الذي أقدم عليه. كذلك أيضا قياس القتل أو قياس الزنا على القتل وإعطاء حكمه، قالوا إن المكره إذا أكره على قتل شخص فإن هذا الإكراه لا يمنع منه عنه قصاص ويقتص منه، ومثل فيقاس عليه الزنا. نقول: هذا غير مسلم، هذا قياس مع الفارق. لماذا؟ لأن الأصل في القصاص حق الآدمي، القصاص من حقوق المخلوقين ومن حقوق الآدميين، ولهذا لو أن ورثة القتيل المقتول تنازلوا وعفوا إلى دية أو إلى غير دية كان لهم ذلك، بينما الزنا من حقوق الله عز وجل، ولا يحسن إلحاق ما كان من حقوق الله بما هو من حقوق الآدميين. ثم أيضا قولهم: لا يستباح الزنا بالإكراه كالقتل، هذا غير مسلم، وذلك لأنه حصل الاتفاق على تأثيم القاتل حتى ولو كان مكرها، بينما الزاني المكره على الزنا لم يحصل اتفاق على تأثيم، بل الأقرب أنه لا يأثم إذا صدق في دعواه الإكراه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ثم أيضا مما يدل على الفرق بين القتل والزنا، وأنه لا يصح إلحاق الإكراه على الزنا بالإكراه على القصاص، أن القتل يتضمن إتلاف نفس معصومة، والزنا ليس كذلك، ليس في الزنا إتلاف نفس معصومة، وإن كان فيه ضرر وفساد لكن ليس فيه هذا الأمر. مما ينبغي أيضا أن يذكر هنا في ختام يعني هذه الأمر، وهو ما يتعلق بحد الزنا، أن يقال إن الأصل في القضاء على هذه الفاحشة وهذه الجريمة ليس هو إقامة الحد وحده، فالحد أسلوب من أساليب مكافحة جريمة الزنا في هذه الشريعة المباركة، لكن ليس هذا هو الأسلوب وحده، فإن الله عز وجل في كتابه الكريم نهى المسلمين عن قربان الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ويعني الأمر باجتناب الزنا وعدم قربانه يندرج تحته أمور كثيرة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم الخلوة بالمرأة الأجنبية، حرم على المرأة المسلمة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، حرم الاختلاط بين الرجال والنساء لما في ذلك من إثارة الشهوات ودواعي الفتنة ونحو ذلك، يعني حرم التعري بالنسبة للمرأة والرجل، حرم التعري وإنما أمر بستر العورات ونحو ذلك، رغب المرأة المسلمة في التستر والاحتشام وشدد الشارع في ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، وذكر منهما ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. مما جاءت به الشريعة أيضا في الحد من الزنا ومكافحة الزنا أنها يعني أمرت بعدم اتباع خطوات الشيطان، ونهت أيضا عن نشر الفاحشة وحذرت من هذا الفعل القبيح، نشر الفاحشة بأي صورة من الصور. ولهذا فإن يعني مما انتشر في هذا الزمن بعض ما يقدح ويخل بالآداب ويثير فتنة ويثير الشبهة ويثير الفاحشة، سواء كانت بوسائط جوال أو إنترنت، مقاطع إنترنت أو مثلا بأفلام فيديو أو غيرها من الأمور، كل هذه الأمور مما نهت عنها الشريعة وحذرت منها لما لها من عواقب وخيمة في إفساد المجتمع ونشر الفاحشة. نكون بهذا قد انتهينا من معظم مسائل حد الزنا، وإن كانت هناك تفاصيل دقيقة لكن هذا ما اتسع له وقت الحلقة. لنا بكم لقاء متجدد إن شاء الله في حلقة قادمة، إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.